الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا تقديرا، يعني خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واكتسابا. اسمع، نحن صلينا العصر ولا لا؟ ولا لا؟ بلاش. طيب، صلاة العصر فيها شائبتان، من الذي خلقها وقدرها؟ الله. من الذي حصلها واكتسبها؟ المخلوق. فإذا الصلاة تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إليك تحصيلا واكتسابا. طيب لو أنك تصدقت، صدقتك من الذي قدرها وخلقها؟ الله. من الذي حصلها واكتسبها وباشرها؟ فإذا أفعالك لا تنسب إلى الله مطلقا كما تقول الجبرية، ولا تنسب إليك مطلقا كما تقول القدرية، وإنما فيها شيء ينسب إلى الله وفيها شيء ينسب إلى المخلوق. طيب، هل هذا يقال في أفعال الطاعة ولا يقال في أفعال المعصية أيضا؟ جميعها. جاوبوا. جميعها. جميعها. لو زنيت أكرمك الله، من الذي خلق الزنا وقضاه وقدره في لوحه المحفوظ؟ الله. لكن من الذي باشر الزنا وزنى؟ العبد. لو سرقت، من الذي خلق السرقة وشاءها وقدرها؟ الله. إياك أن تقول ليس الله، حتى لا تدخل عليك شبهة القدرية الذين يزعمون أن أفعال الشر العبد هو الذي خلقها ظنا منهم تنزيه الله عز وجل عن نسبة أفعال الشر إليه لقوله والشر ليس إليك. أنتم معي ولا لا؟ نعم شيخ. افهموا المشكلة القدرية في هذه القواعد. إذن هل فعل الله ينسب إلى العبد مطلقا؟ لا. هل ينسب إلى العبد مطلقا؟ هل ينسب إلى الله مطلقا؟ الجواب لا، وإنما باعتبار خلقه وتقديره ينسب إلى الله، باعتبار خلقه، باعتبار تحصيله واكتسابه ينسب إلى المخلوق. انتهينا من هذا؟ خذوا قاعدة بعد مثلها مرة. الحمد لله. ومن القواعد: العبد مسير باعتبار سبق القدر ومخير باعتبار اختياره. العبد مسير باعتبار سبق القدر ومخير باعتبار العبد مسير باعتبار سبق القدر ومخير باعتبار دخول الفعل تحت اختياره، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت اختياره. وهذه مسألة عرضنا فيها الجبرية والقدرية، فالجبرية يقولون مسير مطلقا، والقدرية يقولون مخير مطلقا، ونحن نقول ماذا؟ مسير باعتبار سبق القدر ومخير باعتبار. وأضرب لكم مثالين أو ثلاثة، خلوها مثالين من باب الاختصار. المثال الأول: لو خيرتك بين امرأتين تزوج بواحدة منهما، فباعتبار دخول الفعل تحت قدرتك واختيارك أنت مخير، لكن اعلم أنك لن تتزوج إلا المرأة التي سبق في قضاء الله أنك، فإذا أنت باعتبار هذا الفعل مسير باعتبار سبق القدر ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرتك واختيارك. انتبه. وإذا عذبت يوم القيامة فتعذب على تخييرك لا على تسييرك. ما تقول ربي لماذا قدرت وعذبت؟ لا، أنت لا تحتج على الله بما يرجع له، لكن الله جعل لك اختيار ولا لا؟ فإذا أنت تعذب على اختيارك الذي هو فعلك، ولا تعذب على تسييرك الذي هو فعل الله عز وجل. هذه شبهة اللي يقولون لك يقدر علي ويعذبني، يعني أنت لم تنظر إلا إلى فعل الله، يعني اختيارك ما شفته أنت، تعاميت عن اختيارك يا ابن آدم، ما شفته إلا أن الله قدر. نعم قدر، ولكن جعل لك تفويضا واختيارا، فهو يعذبك على اختيارك. أحد مسكك من راسك وقال رح إذن، أنت اللي خططت ودبرت واخترت الحرمة وشفت كيف الطريق، إذن هو يعذبك على فقرة الاختيار. أما التسيير ما يعذبك عليها، لأن التسيير ليس من فعلك، ولا يعذب الله العبد إلا على ما هو من فعله. مثال ثاني: لو خيرت بين وظيفتين لابد تتوظف في واحدة منها، فهل أنت مجبور مسير ولا مخير في هذا الفعل؟ أنت مخير، خطأ. مسير، خطأ. مسير ومخير كيف؟ كيف؟ نعم، أنك لن تتوظف إلا في الوظيفة التي كتبت لك وسبق بها القضاء والقدر، وأما اختيار واحدة منهما فأنت مخير فيه. فإذا العبد مسير باعتبار سبق القدر ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته واختياره. فهمتم؟